you

إلهنا وحده يا رب العالمين. اللهم اجعله شاهدا لنا على يوم القيامه. ايها الاخوه المسلمون سيدنا بحضراتكم وبهذا اليوم الخير المبارك كل الشكر لاخوتنا الصحفي الاستاذ امين النجمي والاستاذ حمدي عبد العظيم الصحفي والاستاذ توحيد بيومي والاستاذ مجدي عبد الرب. كل الشكر لحضراتكم ولاخينا خطيب الجمعه الدكتور علي الصعيدي وفضيله السيد منصور. بارك الله فيكم وفضيله السيد رمضان وبارك الله فيكم وجعل الله هذه الخطوات ان شاء الله في ميزان حسناتكم يوم القيامه. السلام عليكم ورحمه الله.